بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند قوله: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: أن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. ذكر مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة رضي الله عنه كان ينادى زيد بن محمد، زيد بن محمد، دي قضية التبني التي ابطلها ربنا سبحانه وتعالى. وزيد بن حارثة رضي الله عنه أسر في الجاهلية، اشتراه حكيم ابن حزام لعمته خديجة، فاستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم منها، فكان يسمى زيد ابن محمد حتى نزلت الآيات في إبطال التبني: دعوهم لآبائهم وأقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. يبقى دعوهم لآبائهم، يبقى كان بينسب إلى من يقوم بخدمته، فلذلك كان يقال عنه زيد بن محمد. ثم جاءت آيات التبني، آيات التبني أبطل ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم إن كنا لا نعلم آباء هؤلاء فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى ده أخي في الدين، أيضا مولى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام البخاري رحمه الله. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا مولانا، وجعل أدعياكم أبناءكم. يبقى ده مولى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا ينسب أو لا يأخذ اسمه ولا ينسب إليه، ولكن هو ينسب أنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد رضي الله عنه، وده كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جهز جيش أسامة رضي الله عنه، وأمر أسامة على الجيش، أمر أسامة على الجيش، وبالتالي على ذلك هذا هو الجيش الذي أنفذه أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تولي الخلافة. يبقى أنفذ جيش أسامة بناء على تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته، لأنه كان صغير في السن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، يعني للمقومات. المسألة يعني ليست بالنسب ولا بالحسب ولا كبر السن ولا صغر السن، لكن دي مقومات أساسا، هذه مقومات. إن كان خليقا للإمارة يبقى عند المقومات التي بها يستعمل كأمير على سرية أو أمير على بعث من البعوث، التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن كان خليقا للإمارة يعني ده عنده المقومات. هنا المسألة مش بالأقدمية ولا بكبر السن ولا أساسا بالحسب ولا بالنسب، ولكن هناك مقومات ربنا سبحانه وتعالى يعطيه على ذلك الإنسان. زي ما احنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم يكلموا مين؟ كلموا النبي، ولكن يعني هم طلبوا قائد يقود هؤلاء في حربهم، فلذلك ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كلام ده بيطلبونه النبي. يبقى بنفرق ما بين أمرين، يعني الإنسان بيبقى ممكن يبقى عالم العلماء لكن لا يصلح أن يكون قائدا للجيش، لا يصلح أن يكون قائدا لمهمة ما، يبقى ليس عنده المقومات، ولكن هو يختار من كان حاصلا على تلك المقومات حتى يقود القوم. لذلك لما جاءوا لذلك النبي قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لم يطلبوا منه أن يقود هؤلاء، ولكن طلبوا منه أن يعين لهم قائدا يقود هؤلاء في حربهم ضد من سلب منهم الأرض. قال: وأيم الله إن كان خليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد. هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، حبه وابن حبه، يعني زيد بن حارثة هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد أيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد. يبقى أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكذا زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف، قائف اللي هو بيعرف في الأثر، يبقى دي أثر أقدام، يستطيع أن هو يحدد يا ترى الأثر ده أثر القدم ده لمن، هل لامرأة، هل لرجل، هل كبير في السن وطاعن في السن ولا شاب، إلى غير ذلك. يبقى ده قائف، وكان ده صورة يتعاملون بها في الجاهلية، حكم القائف ده يبقى على ذلك كان حكم بيعمل به. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يبقى أسامة بن زيد رضي الله عنه كان مضطجع مع أبيه زيد بن حارثة وغطيا رأسهما، ولكن بدت الأقدام، يعني على ذلك نقول الأقدام هي الظاهرة فقط، لكن كان الغطاء يعني على ذلك على حتى على رؤوسهم، فلم تظهر يعني إنه فلان وفلان، ولكن لما نظر الأقدام قال بعضها من بعض، يعني ده من كأنه بيقول ابن فلان ده من ده. فلذلك سر النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه كان يطعنون في زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه كان أسود، وزيد بن حارثة كان أبيض، فعلى ذلك كما نقول يعني ده أبيض أبوه أبيض، فلما ينجب يعني إنسان أسود يبقى على ذلك ممكن الشك يقع في النفوس، من أين أتى ذلك الولد، أين أتى ذلك الولد بهذا اللون، فلذلك كانوا يطعنون. فعلى ذلك لما دخل القائف وقال إن بعض هذه الأقدام من بعض، يبقى نقول ده بينهم علاقة ونسب، فصر النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه كما تقول عائشة رضي الله عنها، فأخبر به عائشة رضي الله عنها، دخل مسرورا وقال لعائشة رضي الله عنها: رأيت ما قال القائف بشأن زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فعلى ذلك ذكر لها أنه نظر إلى أقدام وقال إن بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب الثاني، باب ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا: من يكتر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي، يقول الإمام البخاري رحمه الله: وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي، قلت لسفيان: فلم تحتمله عن أحد؟ قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال نظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. ثم ذكر رواية عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما، يعني كان يأخذه هو والحسن، يبقى الحسن بن علي رضي الله عنه كان يجلسه على فخذه، وعلى الفخذ الآخر كان يجلس أسامة بن زيد رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن اللهم أحبهما فإني أحبهما. ثم ذكر رواية أيضا عن الزهري رحمه الله قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن ابن أم أيمن أخ أسامة بن زيد لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرأى ابن عمر رضي الله عنهما لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن حرمالة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ دخل الحجاج ابن أم أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد، فلما ولى قال لابن عمر رضي الله عنهما من هذا؟ قلت الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه، فذكر حبه ومولده أم أيمن. قال وزادني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي على الكلام على أم أيمن أم أسامة ابن زيد، وأم أيمن سميت ولقبت بذلك لولدها أيمن. فقال ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية اللي سرقت، يعني كما بينت في رواية التالية هذه المرأة المخزومية من بني مخزوم، يعني عيلة لها اسم وسمعة، فسرقت هذه المرأة المخزومية فهذا عار، يعني هذا عار على هؤلاء، وبالتالي قالوا من يقترئ أن يكلم في شأنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد والنبي يشفع ليه حتى لا يقام عليها الحد، فلذلك قالوا من يقترئ علي إلا أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده محبب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكلم معه يسمع له، فلذلك قالوا من يكلمه في شأن هذه المرأة المخزومية حتى يعفو عنها. لذلك ذكر الرواية التالية قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية المرأة المخزومية التي سرقت، فصاحبي قلت لسفيان فلم تحتمل عن أحد، طب أنت بتروي عن مين؟ قال وجدت في كتاب كان كتبه أيوب ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هيبقى عار على بني مخزوم أن تقطع يد هذه المرأة، فلذلك من يقترئ على الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقترئ أحد أن يكلمه فكلمه أسامة بن زيد، فذهبوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه وطلبوا منه ذلك المطلب، فأسامة بن زيد رضي الله عنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مسألة وأنه لا يجوز الشفاعة في أي حد من حدود الله، لأن الإمام نائب عن الأمة في إقامة الحدود، وليس له أو ليست من صلاحيات الإمام أن يعفو عن أي حد من حدود الله سبحانه وتعالى، يبقى الحد ده لما يكون حد من حدود الله وإذا رفع ذلك الأمر للإمام يبقى ليس له التراجع وليس له العفو، يعني هذا ليس من صلاحيات الإمام، يبقى أي حد من الحدود، يعني دي عقوبة مقدرة من الشارع، والإمام نائب عن إقامة الحد فقط لكن ليس له الحق في ذلك. هيقيم حد الزنا، يبقى هو كل ما في المسألة إن هو يعني يأتي بالبينة، إن شهدت البينة أو أقر ذلك الزاني يبقى واجب على الإمام أن يقيم ذلك الحد، يقيم هذا الحد. طب يعفو لنقول لمكاناته أو لقبيلته أو لعشيرته، يعني هناك من يشفع له؟ لا، ليس في ذلك شفاعة، وبالتالي ليس الإمام التراجع، ولكن هو نائب عن الأمة في إقامة هذه الأحكام، وبالتالي دي عقوبة مقدرة من قبل الشارع، فليس له حق التراجع والعفو فيها. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة بن زيد رضي عنه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ده حد من حدود الله، يبقى عندنا إحنا نقف عند ذلك الحد ولا نتعداه، يعني تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، يبقى دي حد أساسا، يبقى ليس لنا أن نتعدى ذلك، ليس حق حتى للإمام. هذا إمام عادل ما يكون عدل هذا الإمام، لكن هذا ليس له. غير القصاص، القصاص ده حق الأولياء المقتول، فإن طلبوا إقامة القصاص على القاتل العمد يبقى على ذلك الإمام ينفذ بكلامهم. فإن تقدم ذلك القاتل للقصاص ما زال الحق لهم في التراجع، يعني ما زال الحق لهم في التراجع، يبقى على ذلك أعد حتى يقام عليه الحد فعفوا، هذا حقهم، يبقى أسقطوا ذلك الحق. لكن لما يكون حق من حقوق الله سبحانه وتعالى ليس لأحد أن يسقط ذلك الحد، وبالتالي إقامة حد الزنا أو السرقة يبقى على ذلك إن رفع الأمر الإمام يبقى ليس هناك مجال للعفو، ما فيهاش استثناءات. فلذلك قالوا: من يكلم في شأنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاختاروا أسامة بن زيد لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين بقى هلاك بنو إسرائيل، كيف هلكوا؟ يبقى احنا مر علينا قبل كده كلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما قدم المدينة ووقف على المنبر وأخذ بقصة من الشعر وقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، يعني حين اتخذها. يبقى المخالفات دايما هي دي سبب جالب للعقوبة والسخط والغضب والعذاب من الله سبحانه وتعالى، شلنا نستهين. يبقى دي استهانة، نوع من نوع ممكن الاستهانة، نقول دي امرأة وصلت هذا الشعر بشعرها لكي تتزين لزوجها، ولكن كيف تتزين بمحرم؟ خاصة الروايات صريحة كده: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ولذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما قدم المدينة وأخذ بهذه القصة من الشعر قال: أين علماؤكم؟ فين العلماء؟ لماذا لم ينكروا ذلك الأمر؟ ولماذا لم يعلموا الناس؟ فلذلك قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. هنا أيضا بيبين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. يبقى بيبصوا كده ده أهل حسب ونسب وليه وجاهه وليه مكانه، على ذلك يبقى ممكن يتركوه، يبقى العفو عنه. لو كان رجل ضعيف ليس له عزوة، ليس له قبيلة، ليس له عشيرة، ليس من أهل الحسب ولا النسب، ليس له جاه ولا سلطان، يبقى على ذلك يقيمون على حد. ففرقوا ما بين الناس، يبقى ده شريف لا يقام على الحد، ده وضيع يبقى يقام عليه الحد. فلما فرقوا هلكوا بذلك السبب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقطع الطمع في ذلك قال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها ما ترددت. يبقى دي فاطمة بضعة مني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغضب يغضبني. ومع ذلك قال: لو كانت فاطمة إلا وقعت في ذلك الأمر لا قطعت يدها وما ترددت في ذلك. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال: نظر ابن عمر رضي الله عنهما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال: انظر من هذا؟ قال: ليت هذا عندي، يعني لو كان قريبا منه لنصحه وأعظه. يعني قال الرجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد. احنا ذكرنا ان عمر الخطاب رضي الله عنه يبقى لما طعن ووضع على سريره واتى ذلك الشاب يثني على عمر الخطاب رضي الله عنه وكان جر الإزار، وانه عن عمر في حالة من الكرب والألم، يعني ده مطعون وحالة من الكرب والألم، ده في النزع الأخير، ولكن له نادى على ردوه عليه فردوه وقال يعني يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك, يعني أنقى لثوبك وأتقى لربك, يعني نقول هو منشغل بحالي, يعني عمر الخطاب رضي الله عنه في الموقف ده منشغل بحاله ويبقى معذور إن لم يعلق على هذا المنكر, يبقى لكنه قال ردوه عليه منشغل بهذا الأمر مخالفة وممنوع الإسلام مخالفة وتحسب أنه هينا وهو عند الله عظيم, يبقى مش بالنظر إحنا بنظرين إلى المخالفة ولكن من أنت بتخالف من وإنت بتعصي من, وبالتالي إحنا ممكن نراها ذنبا يعني هينا يسيرا, ده لما نقارن ذلك بذنوب أخرى, فعلى ذلك نقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ابن عمر رضي الله عنهما نظر رجل أسحب ثيابه في ناحية المسجد فقال انظر من هذا مين ده ليت هذا عندي أي لو كان قريبا مني لا نصحه ووعظه. قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن هذا محمد ابن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه, يبقى يحب الشخص الشخص ده أساسا, لكن مش هو هيحب طبعا المخالفة ولكن لأحب ذلك الشخص. على ذلك بيبين يا ترى لماذا يعني قال ذلك ابن عمر رضي الله عنه ومن أين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لأحبه. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما, بحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه وأسامة بن زيد رضي الله عنه. وأسامة بن زيد على الرغم من صغر سنه لكن استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة في قصة الإفك, يعني استشاره, يبقى ممكن كده الكبير يستشير الصغير, نعم لو كان من أهل العقل أو كان من أهل العقل والحكمة والرشد فده حال أسامة بن زيد, ولو لم يكن ذلك هذه الصفات بأسامة بن زيد رضي الله عنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية, ليس هناك مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى, ولكن ده كان أهل رشد وأهل عقل وبالتالي عنده المقومات التي يصلح بها أن يكون إماما أو قائدا لهؤلاء القوم في أي غزوة من الغزوات أو سرية من السرايا التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشار أسامة بن زيد رضي الله عنه في شأن عائشة في قصة الإفك على الرغم من صغر سنه, فلذلك قال أنه كان يأخذه الحسن فاللهم أحبهما فإني أحبهما. ثم ذكر أيضا رواية عن الزهري رحمه الله قال أخبرني مولى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن, يبقى أم أيمن دي تبقى جدته, وكان أيمن ابن أم أيمن أخا أسامة ابن زيد الأم, يبقى أسامة اللي هو ابن زيد أبو زيد بن حارثة أمه أم أيمن, أيمن اللي هي بتلقب به يبقى كان من رجل آخر, فأيمن ابن أم أيمن هو أخو أسامة بن زيد من أمه من جهة الأم من جهة الأم, فلذلك قال أخا أسامة بن زيد الأم ورجل من الأنصار. فرأى ابن عمر رضي الله عنهما لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. ثم ذكر رواية تالية عن حرمالة مولى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ دخل الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد, فلما ولى قال لي ابن عمر, قال حرمالة اللي هو مولى أسامة بن زيد رضي الله عنه, فقال لي ابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن. فقال ابن عمر رضي الله عنه لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه, فذكر حبه ومولدته أم أيمن. يبقى ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك لما تكلم بشأن محمد بن أسامة قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه, ونفس الكلام قاله عن الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن قال لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه, فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. يبقى كل ولاد أم أيمن يبقى كانوا أيضا تعقد لهم هذه المحبة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى كل ما ولدته أم أيمن يبقى من هذه الجهة, يبقى هادي أسامة بن زيد اللي هو ابن أم أيمن، وأيمن ابن أم أيمن، حجاج ابن أيمن ابن أم أيمن، محمد ابن أسامة، يبقى كل هؤلاء يبقى يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل من ولد من طرف أم أيمن أم جات أم أيمن، يبقى لذلك ابن عمر رضي الله عنهما، هل ده كلام رجم بالغيم؟ لا، ولكن ده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لحبه في حبه لكل ما ولدت أم أيمن. فيبقى ابن عمر رضي الله عنه يتكلم من خلال هذه الجهة، ودي مناقب طبعا عظيمة لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وكذا لزيد بن حارثة، وكذا لأم أيمن رضي الله عنها، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، فلقيهما ملك آخر فقال لي لم تراع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة، رواية ابن عمر رضي الله عنه عن أخته حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح. دي بشرى، عاجل بشرى المؤمن. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات وتلك الترجمة إلى المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.